خلاصة مفاهيم أهل السنة. الحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي تواترت الأحاديث بذكره، وهو حوض واسع، وصفته كما في الحديث: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. متفق عليه. وفي حديث آخر لمسلم: يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. رواه مسلم. ويرد الحوض المؤمنون المتابعون للرسول صلى الله عليه وسلم، أما من يحدثون بعده صلى الله عليه وسلم فيمنعون منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. متفق عليه. خلاصة مفاهيم أهل السنة.